إذا عتقت الأم المزوجة لم تملك منفعة البضع. لم تملك منفعة. نعم. منفعة البضع التي هي مورد النكاح، وإنما يثبت لها الخيار تحت العبد، لأنها كملت تحت ناقص، فزالت كفاءته بذلك، أو تعبدا غير معقول غير معقول المعنى. ومن قال يسرق ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك، فصار الخيار لها في المقام مع الزوج أو مفارقته، سواء كان حرا أو عبدا. وعلى هذا لو استثنى منفعة نخلي بحثها شاء الله في المستقبل، لكن مثل هذه إذا عتقت الأمة، إذا عتقت الأمة تحت زوجها فهل لها خيار أم لا؟ لها خيار، تعرف كنا قلنا لها خيار في قصة من؟ بريرة وزوجها مغيث، لها زوج مغيث. بريرة عتقت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها خيار، قال الآن إن شئت تبقين مع زوجك ابن تبقين، إذا شئت تبقين معه فلك خيار. وش اختارت؟ الفسق. ما دام ملكت نفسي خلاص ما بي. ولكن الرجل كان متعلقا بها جدا، يحبها جدا وهي تكرهه جدا، فكان يطلب أن تعود ويلحقها في أسواق المدينة يبكي، يبكي تعود عليها أبت رضي الله عنه، وتوسط إلى الرسول، توسط إليها بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكلمها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى معه، فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. ما بي، قال لا أنا أشير عليك ما أمر. نعم، قالت ما لي بحاجة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من حب بريرة من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث، لأن الغالب أن القلوب تتقارب، من تحبه يحبك، وأما تحب حبا شديدا وهو يبغض حبا شديدا هذا نادر، ولهذا جعله رسول الله عليه الصلاة والسلام مولة أرجل. المهم أن المرأة تركت الزوج، الزوج هو عبد أسلم وهي تحرر، فهل الخيار هنا؟ لماذا جعلها الخيار؟ هل لأنها ملكت برعها وصار لا سيطرت لأحد عليها؟ إذا قلنا إن هذه هي العلة فإن لها الخيار، سواء كان الزوج عبدا أو حرا، أو لأنها لما كملت وهو عبد صارت أعلى منه ففقدت الكفاءة بينها وبينه، صار هو غير قبل لها لأنه عبد وهي حرة، فتبدل الخيار. المسألة فيها خلاف وسيذكر المؤلف إن شاء الله تعالى.